وهذه القصة تذكرني بقصة أرى أن أذكرها بالمناسبة وبخاصة لسكان طيبة الذين يسكنون طيبة الطيبة. أقول لهم هذه القصة ليعلموا ما كان عليه الجيل السابق، ليعلموا ما كان عليه من قبلنا الذين ورثنا الديار وسكننا معهم، كانت لهم عوائد وكانت لهم تقاليد وكانوا على مثل وكانوا على فضائل. والله الذي رفع السماء بغير عمد لو ذكرت لك شيئا منها لا وقفت على العجب العجاب. القصة التي أريد أن أذكر من تقاليد أهل طيبة الطيبة الجيل الذي قبلنا بقليل، أنهم يصنعون الخبز في دورهم وفي كل محل فرن. الرجل يعمل الخبز يضعه على لوح من خشب ويحمل لوحه ويذهب به إلى الفرن حتى يخبز قرص ثلاثة أربعة. هذا من له ولد يذهب، خادم يذهب، هو نفسه يذهب، لا عيب. لكن المرأة الأيرمال، المرأة العجوز التي لا تقوى، ماذا تصنع في عرف الجيل السابق الذين هدمت الآن منازلهم؟ وأخشى أن تذهب هذه المنازل بتقاليدهم وعاداتهم وأخلاقهم. المرأة التي لا عائلة لها تصنع خبزها وتضعه على باب العتبة، لا يمر زيد ولا عمرو ولا بكر ولا خالد إلا تطأطأ وأخذ هذا اللوح وذهب به إلى الفرن وخبزه وأعاده لهذه المرأة الأرمل. تريد متاع تضعه في زنبيل، وقد رأينا الزنابيل بعيون رؤوسنا تضع الزنبيل على العتبة، فإذا مر جار مر إنسان طرق لها الباب، يا عمة يا خالة ماذا تريدين؟ تقول أريد كذا وكذا وكذا ونقودها في الزنبيل، يذهب إلى السوق يقضي لها حاجتها، فإما أن يضع الثمن أو يأخذ الثمن. القصة التي وقعت ولا مانع من تسمية صاحب القصة الشيخ أبو بكر الداغستاني محتسب المدينة في ذلك الوقت، يعني أمين المدينة. مر على حي وإذا بامرأة وضعت لوحها الخشبي، والعادة أن من مر لا بد أن يأخذ هذا اللوح ويذهب به إلى الفرن. وإذا بمولى خادم مر قبله فلم يحمل هذا اللوح، وجاء دور الداغستاني المحتسب، وإذا به يدعو الخادم وينزل من على فرسه ويعطي الخادم فرسه ويزيل جبته وعمامته ويعطيها للخادم ويطاطئ نفسه ليحمل اللوح، يضعه على رأسه ويسير في أحياء المدينة لأن هذا الدور دوره. فكلما مر على قوم ما هكذا لو حمله الخادم هذا المولى، يقول لا هذا دوري الآن لا بد أن أعمل، وهذا الخادم خادم آل فلان مر فلم يعمل، فأنا هذا دوري لا بد أن أعمل، ليعطيهم درس حتى يتمسكوا بهذه الآداب والمثل والأخلاق التي لا نراها لها اليوم ولا نشم لها ريحة بصراحة. والله ما في ريحتها، والله الذي لا إله إلا هو. إننا نحتاج إلى تدريب ونحتاج إلى تعليم ونحتاج إلى نعود إلى سيد الخلق حتى يصلح الحال، وإلا إذا مر الحال على هذا الحال واستمر الوضع على هذا الوضع فلا خلق ولا شيمة ولا مروءة ولا كرامة ولا عطف ولا نبل ولا شهامة، ونعود بعد ذلك نفسي نفسي كما يقع يوم القيامة عند الصراط. كل من أتى إلى الصراط نفسي نفسي إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.